وذهبت إلى مسجد ولم أجد فيه أحد، ولما حانت الصلاة ذهبت إلى مسجد آخر، فهل في هذا خطأ مني؟ لا نفس الشيء، كما وجدت في مسجد أحد أنت في مسجد فيه ناس يصلون حتى تصلي مع جماعة، ومسجد ما فيه أحد لا حرج عليك إذا خرجت منه تلتمس مسجدا فيه جماعة، بل أنت معذور وهذا واجب عليك، لازم لك أن تلتمس الجماعة. نعم.